اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى وخفض ورفع وخفض ورفع ووضع ومنع، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار، يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب اليتامى والمساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وأن تغفر لنا وترحمنا، اللهم إلهنا سبحانك ولك الحمد، ما كنا لنصوم لولا أن بلغتنا وما كنا لنقوم لولا أن وفقتنا، اللهم سلمنا لرمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا، اللهم أهل علينا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك والفوز بجنانك، اللهم واغفر لإخوة صاموا معنا رمضان الماضي ولم يصوموا معنا رمضان هذا، اللهم واغفر لهم وارحمهم واجمعنا بهم في جناتك واجمعنا بهم في جناتك واجمعنا بهم في جناتك، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له ذلاته وآثامه وأمنت له الروع يوم القيامة وأمنت له الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه وحرمت على النار جسده وعظامه وحرمت على النار جسده وعظامه، وأسكنته في الآخرة دار المقامة وأسكنته في الآخرة دار المقامة. اللهم وأعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وكل من له حق علينا. اللهم إنا نسألك رضاك اللهم إنا نسألك رضاك اللهم إنا نسألك رضاك نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقبل توبة التائبين واغفر ذنب المذنبين واغفر ذنب المذنبين واقبل الشباب والشيب في قوافل العائدين. اللهم ألهمنا القيامة بحقك وبارك لنا في الحلال من رزقك ولا تفضحنا بين خلقك ولا تفضحنا بين خلقك ولا تفضحنا بين خلقك يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا رفيع الدرجات يا رب الأرض والعرش والسماوات يا رحيما بمن عصاه يا رحيما بمن عصاه يا حليما على من تناساه يا حليما على من تناساه. اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم وتقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتقبل منا الركوع والسجود يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم وأذل الشرك والمشركين اللهم وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين واغفر لنا يا غفور يا رحيم. اللهم واجعل القرآن ربيع قلوبنا اجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.